أننا إذا نرجع من بلاد الهند ونريد العمرة فعلينا أن نحرم من الهند قبل السفر، وإلا يجب علينا البقاء في جدة لمدة 14 يوما حتى نصير مقيمين ثم نحرم من جدة. إيش؟ يريدون السفر الآن؟ أحسن عليك، تقول نحن مقيمون في جدة. إيه؟ وقالت لنا مدرستنا أننا إذا رجعنا من بلاد الهند ونريد العمرة فعلينا أن نحرم من الهند قبل السفر، وإلا يجب علينا الحرم هم الهند، الحرم الميقات، من الميقات نعم اللي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لعلها أحسن عليك تقصد في الطائرة. ها؟ لعلها تقصد في الطائرة أنهم يلبسون يستعدون قبل ذلك. هذا استعداد التهيئة، التهيئة هذا شيء والنية شيء آخر، التهيئة والاستعداد لا بأس، لكن النية الإحرام يكون محدث الميقات نعم. وقالت يعني إيش إذا حذوا الميقات حسن إليك في الطائرة يحرموا إيه نعم، ولا ينتظرون حتى يصلوا إلى جدة. لا وقالت إذا حذها برا أو بحر أو جول يحرم. ثم بعد ذلك في السؤال، وإلا يجب علينا البقاء في جدة، يعني إذا وصلوا إلى جدة حسن إليك، لمدة 14 يوم حتى نصير مقيمين ثم نحرم من جدة. لا هذا كلام ما له أصل، هذا ما له أصل. إقامة يعني في جدة حتى يصير مقيم ما له أصل. يعني يحرمون أحسن عليك إذا حال ليس مقيمين ولا وقام 14 يوما. نعم. ها؟ شو فيها؟ إن شاء الله. في أحسن عليك فيما يتعلق بصوم السبت، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، هذا في صحيح مسلم أحسن الله إليك. ومذهب الأحناف والمالكية عدم كراهة صوم جوازه مطلقا، ومذهب صوم السبت هذا فيه خلاف، فيه خلاف حتى ولف في مؤلفات، ولف فيه مؤلف خاص فيه الخلاف من العلماء ضعف الحديث شخص الألباني رحمه الله، ومنهم منهم صح الكلام الشيخ محمد صح الحديث وقال لا يجوز صوم السبت إلا في الفريضة، ومنهم من لم، ومنهم من منهم من ضعفه، ومنهم من قال إنه إن المنع إذا كان مفردا ويضم إليه يوم قبل يوم بعده، والصواب أنه ضعيف، وأنه ضعيف والحديث ضعيف، وأنه يجوز صوم السبت. ما يدل على ضعفه حديث جويرية النبي لما قال أصمت أمسي يعني وصام وجوه، قالت لا، قالت أتريد أن تصومي غدا أو السبت؟ قال لا، قال فأفطري. هذا في صوم السبت أحسن الله إليك. الحديث الذي في مسلم في صوم يوم الجمعة. ها؟ في صوم يوم الجمعة. يوم الجمعة هو لا لا, لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام ولا الأثاب في قيام بين الليالي. هذا يوم الجمعة هي عيد الأسبوع، اللي ينبغي يصوم قبلها يوم وبعدها يوم. لأنه جاء في الحديث أحسن عليك إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، وطلبتم بحث الحديث ووجد الحديث في صحيح مسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. نعم هذا. فمثل يعني الحنابلة أحسن عليك والشافعية يرون كراهة صوم يوم الجمعة مفردا إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو كان في صوم يصومه كالست من شوال أو عرفة أو نحو ذلك. يعني ولو مفردا، ولو مفردا إذا كان في صوم يصومه هذا استدلالا بحديث ما يصوم صوم أحدكم، هذا ما في إشكال. إشكال في الإفراد. نعم إشكال في الإفراد، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم كالست أو عرفة أو نحو ذلك. ما هي يعني الاستثناء خاص بالإفراد؟ إيه نعم أحسن عليك. يصوم أحدكم إلا يكون في صوم يصوم أحدكم، يعني عرف النص فيها واضح وستة من شوال قد يصوم من السبت إلى الخميس. صحيح يصوم أحدكم، ما هو ضابط أن يصوم أحدهم يعني إلا في كون مخصصا أو إلا في كون الأقرب أنه يعني أنه في في في سرد الصوم والكلام، لأن الإفراد هو اللي فيه أشكال. قد يصوم يوم ويفطر يوم فيأتيه يوم الجمعة مثلا، قد يكون على لفظ الحديث أحسن الله إليك لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. لا تختص، لا تخص، تختص عندك اللفظ هنا أحسن الله إليك لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أي هذا في الجمعة ما في السبت. أي هذا في الجمعة أحسن الله إليك. فإذا يوم الجمعة قيل مكروه وقيل محرم إفراده. والسبت كذلك. أحسن الله إليك. الأقوال ثلاثة، الأحناف والمالكية يرون جوازه والجواز مطلقا، والشافعية والحنابلة يرون كراهته، يعني الفراد فراد الجمعة، يرون جواز صوم يوم الجمعة أنه كسائر الأيام. هذا مذهب المالكية والحنفية أحسن الله إليك. طيب ماذا يجيبوا عن أنه يقول أنه الكراهة؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم أفطري يعني يقول الكراهة، لعلهم ما وقفوا على الحديث أو لعلهم تأولوا. نعم، المهم يعني الأقوال قيل يجوز صومها وقيل يكره وقيل يحرم، والقول الثالث أحسن عليك يحرم. والمذهب عند الحنابلة وكذلك الشافعية أنه مكروه يجوز في حالتين، في حالة صام يوما قبله أو بعده، أو في حالة كان في صوم يصومه. هذا إيش الجواز؟ الكراهة. الكراهة أحسن عليك، إلا إذا كان صام يوما قبله أو بعده كحديث الأولية تزول الكراهة. والحالة الثانية أن يكون في صوم يصومه كالستة أو عرفة ونحو ذلك. الحالة الثانية كان الصوم في الصوم يصومه ما ضابطه، ويعني ولو كان مفردا في صوم يصومه أحدكم. يعني ما تقصد تقصد الجمعة لو نذر صيام عشرة أيام مثلا ولا نصلها نذر صار حقا عليه. إيه. إذا وصلها ما في إشكال. إذا وصلها إيه. وصلها لأني صام قوم يوم بعد. إيه. لكن صوم أحدكم هذا قد يكون ظاهره. يحتاج راجع كلام العلماء فيه. صوم يصوم أحدكم راجع كلام العلماء، شوف كلام الحافظ وغيره. مثل من يصوم يوما ويفطر يوما. ما تقصد الجمعة أحسن غيره. إيه لك صوم يصوم أحدكم. محتمل، أو كذلك إذا كان صوم صام من أجل كون يوم عرفة، صام من أجل عرفة. نعم، إذا صام من أجل عرفة ما صام. وهذا الافتي بسماعة الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وصل في يوم الجمعة يوم عرفة وصام فلا بأس، لأنه ما صام من أجل أنه يوم عرفة، لا ولا صام من أجل كون يوم الجمعة. ما تقصد الجمعة أحسن لك، صامه لسبب آخر. أي نعم. يعني على كل حال هذا هو قد يكون أحسن عليك، هو معنى في صوم يصوم أحدكم، يعني ما تقصد الجمعة لذاته إنما صامه لسبب آخر. نعم، وقد يكون نعم أو كان يصوم يوم يفطر يوما مثل ما كذلك، هذا في صوم يصومه، أو كان يصوم يوما ويفطر يومين فصام يومين وأفطر جمعة، هذا يصح في صوم يصومه. أو ما يتيسر له حديث الرسول عندما أمر بإفطار ما سأل عن نيته. إيه. ما سأل عن نيته، هل قصدت يوم الجمعة أم قصدت تعبدا أم إيه. قال أفطر، تريدين أن تصومين أو صمتي، فقال أفطر. فما نص على أنها قصدت هذا، يعني هذا مرجح صحيح، يرجح أنه إذا لم يصوم قبل يوم وبعد يوم أنه يفطر. ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. هذا في الموطأ. نعم حسن. شقول قال لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. عجيب. طيب كم خافي عليه الصيام يوم الست، كره الصيام الست من شعبان. نعم خافي عليه هذا. نعم هذا ذكرها أيضا في الموطأ. نعم السنة، يعني قد بعض العلماء قد يخفى عليه شيء من السنة وقد تبلغ البعض الآخر ويعمل على حسب ما بلغه. مستغرب عن الإمام مالك. ها؟ مستغرب عن الإمام مالك نفسه. نعم صحيح. الإمام مالك، الإمام أحمد رحمه الله يكون أحيانا يكون له سبع روايات في المسألة، سبع روايات، وهذا من غزارة علمه، يرجع عن بعضها ثم يأتي الأصحاب وقارن بين الروايات، بين أيها الرواية الأخيرة وأيها الرواية المعتمدة. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع، وصلى الله على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد